بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم في هذه الحياة يسعى في كل يوم إلى ما يقربه من رضا الله عز وجل والفوز بالجنة، أو على عكس هذا الطريق يسعى في هلاك نفسه بالدخول في الذنوب والمعاصي حتى يهلك نفسه بذلك. والعاقل يعمل لما فيه نجاة نفسه ولما فيه الفوز برضا الله عز وجل. ولا بد للإنسان من وقفة يقف مع نفسه، وقفة المحاسب الذي يزن أعماله بميزان الشرع، فما كان من خير أقره وأمضاه، وما كان من شر ابتعد عنه. وهذا لا يكون إلا بالعلم الصحيح الذي يميز به بين الحق والباطل. فإذا ما علم شيئا يوافق الكتاب والسنة أخذ به وعمل به، وإن علم مخالفته للكتاب والسنة ابتعد عنه وكان على حذر شديد منه. فيتطلب العلم بما أباح الله، بما شرع الله عز وجل له ويأتيه. والمشروع على قسمين، ما شرعه الله لعباده من الأعمال على قسمين، إما واجبات وإما مستحبات. فالواجب لا خيار للمسلم في تركه، بل يجب عليه أن يمتثل وأن يؤدي الواجبات كما شرع الله عز وجل ولا يقصر في شيء منها. وأما المستحبات فإنه يسارع إليها ويرغب فيما رغب الله عز وجل فيه ويحذر من التفريط فيها، لأن هذه المستحبات والنوافل مكملة للواجبات، وهي سبب لرضا الله عز وجل وللفوز بالعصمة، وأن يكون العبد على طاعة من الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فهذه منزلة العبد الصالح الذي تقرب لله عز وجل بالواجبات ثم سارع في المستحبات، أن الله يرزقه الطمأنينة لطاعة الله عز وجل حتى أنه لا يكاد يتكلم أو يفعل إلا بما يرضي الله عز وجل. ويكون أيضا على بغض وكراهية للمعاصي، وهذه من أسباب عصمة الله عز وجل له. فلا يزال العبد يحبب الله عز وجل له الطاعة ويكره له المعاصي حتى يبلغ مرتبة تسكن نفسه للطاعة وتبغض المعصية، كما قال الله عز وجل: هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والعصيان. فالله عز وجل إذا أحب عبدا وفقه لذلك. وعلى العكس من هذا والعياذ بالله، فإن العبد لربما داوم على المعاصي حتى يختم على قلبه، كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعلى المسلم أن يكون على حذر من التفريط في طاعة الله عز وجل، وأن يكون على عناية شديدة بدينه وبما يقربه لله عز وجل. وكثير من الناس يظن أن المعصية هي معصية ولا تتجاوز حدها، وأنه متى ما شاء الإنسان أن يتوب منها تاب منها، وهذا غير صحيح. فإن المعصية كلما فعل العبد معصية أثرت في غيرها من الطاعات، فالمعاصي تنقص من امتثاله للطاعات وتقربه إلى المعاصي، فينفر من الطاعة ويقرب من المعصية حتى يصبح العبد محبا للمعاصي وكارها للطاعات. وكذلك الطاعة، كل طاعة هي تزيد في الإيمان وتقرب من رضا الله عز وجل، وتجعل العبد في طمأنينة من الطاعة وفي بغض للمعصية. ولهذا جاء في بعض الآثار: لا يزال المسلم بخير ما ساءته سيئته وسرته حسنته. فما دام أنه يسر بالحسنات ويستاء للسيئات فهذا دليل على أنه خير، لكن إذا انعكست المفاهيم والعياذ بالله حتى أصبح يسر بالمعصية وينفر من الطاعة فهذا دليل على موت القلب. والإنسان قبل هذه المرحلة لا بد أن يعتني بنفسه وأن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة، وأن يعلم أن هذه المعاصي لن تقف عند حد، بل إنها لا تزال في زيادة ولا تزال تبعد صاحبها عن طاعة الله عز وجل، حتى يبتعد ويسر بالمعاصي ويستاء للطاعات. ولهذا تجد المؤمن يحب المساجد ومجالس الذكر وقراءة القرآن وطلب العلم ومجالس العلماء لما في قلبه من الخير، وتجد بعض المفتونين يكره المساجد ويكره حلق العلم ويكره مجالسة الصالحين، وإذا دخل في المساجد كأنه في سجن يخرج مسارعا منها، وإذا دخل في الأسواق سكن وأصبح محبا لهذا المكان. وهذا بعكس الصالح، فإنه إذا دخل أماكن اللهو والأسواق كره ذلك وفر منها فرارا عظيما. فهذا دليل على ما في القلوب من الاستقامة وما فيها من الزيغ والانحراف. فعلى المسلم أن يكون على عناية بدينه حتى لا يبلغ مبلغا لا يستطيع أن يرجع إلى الطاعة ولا أن يعود إلى الاستقامة، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا بجوارحهم وبأبصارهم وبأيديهم وبأقدامهم أزاغ الله قلوبهم. فعلى المسلم أن يعلم أن الزيغ على قسمين: زيغ الجوارح، فهذا يستطيع الإنسان أن يدعه وأن يتوب منه ويرجع، وزيغ القلب، فالقلب إذا زاغ لا يملك الإنسان هداية قلبه إلا أن يمن الله عز وجل عليه بالتوبة. فقبل أن يزيغ القلب على الإنسان أن يكون على حذر من زيغ الجوارح، لأن البصر يستطيع الإنسان أن يغض بصره عن المحرم، ويستطيع أن لا يمشي في معصية، ويستطيع أن لا يباشر شيئا بيده من المعاصي. وأما القلب فإنه لا يستطيع أن يمنع قلبه من الشبه، ولا يستطيع أن يمنع قلبه من الخطرات، ولا يستطيع أن يمنع قلبه من الوساوس التي لربما أدت به إلى الكفر. فعلى المسلم أن يكون على عناية عظيمة بهذا الجانب، وأن يراقب الله عز وجل، وأن يحاسب نفسه، وأن يكثر من الطاعات، وليعلم أن ثواب الحسنة حسنة مثلها بعدها، وأن ثواب السيئة السيئة تكون بعدها، وهكذا. فالإنسان إما في نهاية الأمر أن يفضي به عمله إلى حب الطاعات وإلى الارتقاء في مراتب الإيمان، وإما أن يفضي به عمله إلى الارتكاس في مهاوي الكفر والضلال. ولهذا كان السلف يقولون: المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر. فالمعصية ليست بكفر ولكنها وسيلة إلى الكفر، ولهذا جاء في النصوص إطلاق الكفر على المعاصي، وهذا ليس بالكفر الأكبر، ولكنها لما كانت هذه المعاصي من شعب الكفر فإنها طريق الكفر. فالمعصية بريد الكفر، وهي وسيلة إلى أن يختم للإنسان والعياذ بالله بسوء، وأن يختم له بشر عند موته بسبب الإقدام على المعاصي. وإذا تجنب المعاصي واستحضر عظمة الله عز وجل وأنه يعصي ربه عز وجل، وأن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن هدايته بيد الله عز وجل، عظم ربه وعرف قدر ربه عز وجل وعلم من يعصي. ولهذا كان الشافعي يقول: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. معصية ليست معصية لمخلوق، وإنما هي معصية لرب العالمين. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قد ينظر الله عز وجل لعبد وهو مقيم على المعاصي، يمهله مرة ومرتين وسنة وسنتين، ولربما نظر له نظرة سخط وختم على قلبه بأن لا يهتدي بعدها أبدا. ومن الذي يملك هداية قلبه بعد أن ختم الله عز وجل عليه؟ والله لو اجتمعوا الرسل والملائكة في صعيد واحد على أن يهدوا قلب فلان ما استطاعوا، لأن الهداية بيد الله، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية القلوب لا يملكها إلا الله. فإذا كانت قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكان الأنبياء والرسل يخشون على أنفسهم من سوء الخاتمة، كان إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. ويوسف عليه السلام كان من دعائه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فكانوا يخشون على أنفسهم، وهم من هم في الفضل والمنزلة، فليس في بني آدم أفضل من الخليلين، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. ومع هذا ورد من دعائهما سؤال الله الثبات، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر ما يقسم بمقلب القلوب والأبصار. فعلينا أن نستحضر هذه العظمة للرب عز وجل، وأن هداية قلوبنا بيده، وأنه متى ما شاء أن يزيغ القلب أزاغه، ومتى ما شاء أن يهدي القلب هداه. ولكن هذا الزيغ وهذه الهداية لها أسباب بينها الله عز وجل. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا أنت تسعى في أن تيسر للخير أو تيسر للشر بسبب إقبالك على الخير أو إقبالك على الشر. والله عز وجل حكيم، والله عز وجل لا يظلم العباد مثقال ذرة، ولكن العباد يظلمون أنفسهم بدخولهم في المعاصي وبدخولهم فيما حرم الله عليهم. فعلى المسلم أن يعظم الذنوب وأن يعلم أنها خطيرة، وأنها لن تقف عند حد وإنما تزيد، ولربما ختم على القلب بسبب هذه الذنوب فأصبح لا يبصر شيئا، بل لربما حبب إليه الشرك الأكبر ورأى أنه من الطاعات، وزينت له البدع ورأى أنها أفضل القربات. وهذا لا شك دليل على زيغ القلب والعياذ بالله. قد ذكر الإمام ابن القيم أن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان، وأنها تموت كما تموت الأبدان. قال: فلربما مات القلب ولم يشعر به صاحبه. قلب ميت، تقرأ القرآن، تقرأ الأحاديث، يسمع المواعظ، لا يتحرك قلبه لشيء. هذا دليل موت القلب وأنه لا إحساس فيه. وأما بعض الصالحين فإنه يتأثر بأي شيء، حتى إن بعضهم إذا رأى نار الدنيا بكى تذكر نار الآخرة، إذا رأى البساتين والثمار تذكر الجنة، إذا رأى شيئا في الدنيا من العز تذكر عز الآخرة، إذا رأى شيئا من الذل تذكر ذل الآخرة، إذا رأى مستقيم على طاعة الله تذكر أثر الطاعات على العباد. وهكذا له في كل شيء موعظة، وله في كل حال عبرة، فقلبه قريب، وكما يقال إحساسه مرهف بأي شيء يتأثر. وأما إذا ختم على القلب والعياذ بالله، فلربما قرأت الآية البينة الواضحة في مخالفة يباشرها فلا يحدث نفسه بتوبة، وهذا دليل على خطورة الأمر. وإلا فالمسلم إذا ذكر بالنصوص فإنه يتذكر، وإذا ذكر بالوعيد فإنه يخشى على نفسه، وإذا ذكر بالوعد اشتاقت نفسه إلى طاعة الله عز وجل. فعلى المسلم أن لا يستهين في شيء من المعاصي، خصوصا بعض المعاصي التي يتهاون فيها بعض الناس ويظنون أنها سهلة، وكما يسميها البعض هي قشور، كحلق اللحى وإسبال الثياب والأكل والشرب باليسار والتهاون في بعض الطاعات، فإن هذه أمور خطيرة، هذه معاصي. وقد حرم الله عز وجل على الرجل أن يحلق لحيته، وحرم عليه الإسبال، وحرم الأكل والشرب بيساره، كل هذه أمور محرمة، حرمها الله ولم يحرمها أحد من الخلق. فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله. ومما يحمد للحجاج وللزائرين أنهم إذا أتوا للحج يسألون عن كل كبير وصغير، حتى إن بعضهم يسأل عن الشعرة تسقط من رأسه وهو نائم فيأتي يسأل عنها ويقول هل هذا يؤثر في حجي أم لا. وهذا والله طيب، كون المسلم لديه من المراقبة لله والحرص على عبادته أن يسأل مثل هذه الأسئلة، لكن بعضهم هداهم الله مع هذه الأسئلة التي فيها الحرص على الحج تجد أنه مفرط في جوانب أخرى في حياته. فعلينا أن نكون هذا الحج هو مفتاح خير لنا في أن نراقب الله عز وجل في كل شيء، ويا ليت المسلمين يراقبون الله عز وجل في كل شيء كما يراقبونه في أداء الحج، فإننا نلاحظ بحمد الله هناك مراقبة في الحج وفي أحكام المناسك وفي السؤال عن كل صغير وكبير، فليت أن هذه المراقبة تستمر ويكون الإنسان يراقب الله في كل كبير وصغير، فإن الله عز وجل الذي شرع الحج هو الذي شرع العبادات، شرع الصلاة، شرع الصيام، وشرع الزكاة، فكما أننا نحرص على حجنا ينبغي ويجب علينا أن نحرص على صلاتنا وعلى برنا بآبائنا وأمهاتنا وعلى صلة الرحم وعلى النصيحة لكل مسلم وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما نعظم الله في المشاعر وفي مكة وفي المدينة يجب علينا أن نعظم الله في كل مكان، فإن الله إله في السماء وفي الأرض، هو إله من في السماء وإله من في الأرض، والذي يعبد هنا هو الذي يعبد في تلك البلاد، هو الله الواحد الأحد. فليست العبادة مقصورة على بلد ولا على مكان وعلى عبادة دون عبادة، بل العبادة يجب أن تكون عامة، وأن نحرص على طاعة الله عز وجل، وأن نتوب من الذنوب والمعاصي، وأن نتعلم قبل ذلك ما الذي حرم الله علينا ونتجنب كل المعاصي، وأن نقبل على طاعة الله، وأن نسأل الله الثبات على الدين، وأن نتوب من ذنوبنا، وأن نتضرع لله عز وجل أن يقبل توبتنا. فإذا كان المسلم على هذا الأمر يرجى له خير عظيم، وأما إن تهاون في هذا فلربما جاء الأجل وهو لم يتب، والشيطان يزين للإنسان طول الأمل ويقول ما زال العمر طويلا وأنت ستتوب غدا، ولا يوجد مسلم يحدث نفسه بأنه يموت على معصية، لكن الشيطان يمنيهم ويمنيهم بطول العمر، فإذا جاء الأجل ندم الإنسان ندما لا ينفع بعده ندم. ولهذا ما من إنسان، نرى مصارع الناس اليوم، كل إنسان إذا جاء الأجل قال يا ليتني فعلت، ويا ليتني قدمت، ويا ليتني صمت وصليت، لكن لا ينفع الندم. ولنا عبرة في مصارع الناس في كل يوم، فعلى الإنسان أن يتعظ، سعيد من وعظ بغيره. إذا كان الموت في كل يوم يخترم الآجال ونرى موت الناس، فينبغي لنا أن نعد العدة لذلك اليوم العظيم. ولهذا قال بعض السلف إن هذه الدنيا خمرة، من سكر منها لم يفق إلا في سكرات الموت، يعني هذه الدنيا مثل الخمر، من دخل فيها فهو كالمخمور الذي غطت الخمر عقله فلا يفيق إلا بعد أن تذهب نشوة السكر، فهذه الدنيا كذلك. فالعاقل عليه أن يفيق قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم، يأتي الأجل ويختم على ديوان العبد، فلا يستطيع أن يزيد حسنة ولا أن ينقص سيئة إلا بما قدم أو تسبب فيه في حياته. جاء في مشاهد يوم القيامة أن رجلا ليس بينه وبين الجنة إلا حسنة واحدة، توزن الحسنات يوم القيامة، فرجحت سيئاته بسيئة واحدة، فيذهب إلى أهل الموقف يقول حسنة أدخل بها الجنة، فيمر على الناس يفرون منه، ثم يتصدق عليه رجل يقول إني لا أدخل الجنة إلا بحسنة فهي لك، فأكون أنا وأنت من أهل الأعراف، فيقول الله عز وجل أنا أكرم منك، ويدخلهما جميعا الجنة. فانظروا إلى هذا الموقف العظيم الذي يقف به الإنسان يتمنى من الناس حسنة واحدة، وقد يفر أقرب الناس منه ويبخلون بحسناتهم، وبخل الناس يوم القيامة بحسناتهم أعظم من بخلهم بالأموال في الدنيا، لأن في الدنيا كثير من المحسنين يتصدق لأنه يعلم أن هذا ينفعه، لكن يوم القيامة الحسنة إذا ذهبت لا ترجع. ولهذا كل إنسان يظن بحسناته ويبخل بها ولو كان لأقرب الناس إليه، فعلى العاقل أن يعمل لهذا اليوم وأن لا يجعل نفسه في حاجة للناس يوم القيامة، يكون لديه من الأعمال ومن الحسنات ما يبلغه الجنة بعد توفيق الله عز وجل. وهذا هو عمل الفقهاء وعمل أهل العقول. كان أحد السلف يتعب نفسه في الطاعة ويكثر من العبادة، فيقول له بعض الناس أتعبت نفسك يا فلان، يقول إني أطلب نجاتها، إني أطلب نجاتها. وقيل لآخر ما أزهدك، يقصدون زهده في الدنيا، قال ما أزهدكم أنتم، أنا أزهد في الفانية وأنتم تزهدون في الباقية. يعني هو يزهد في الدنيا والدنيا ذاهبة، ولا عجب من زهدي، يقول لا عجب من زهدي فيها، وإنما العجب من زهدكم في الآخرة. فالعاقل ينبغي له أن ينظر إلى قول الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير باعتبار المفاضلة من حيث النوع فهي خير من الدنيا، وباعتبار الزمان فهي أدوم، فهنا تمت المفاضلة من كل وجه. وإلا قد يكون هذا الشيء خير ولكنه منقطع، وأما هذا فدل على أن الآخرة خير من كل وجه، خير باعتبار ما فيها وباعتبار ما أعد الله عز وجل لأهلها، وأبقى أنها دائمة. وأما هذه الدنيا فدليلها يدل عليها دنيا، أي أنها من الدنو، وأن الآخرة خير منها، فالآخرة خير وأبقى. ولا يوجد عاقل الآن لو خيرته بين أمرين يختار الأدنى أبدا، كل إنسان منا يحب لنفسه الأحسن والأفضل في كل أمر، في الأموال، في الأولاد، في النساء، يحب أن يكون ما عنده أفضل ما عند الناس. لكن الأمر الخطير أن كثير من الناس يزهد في الآخرة، وكأن القلوب غطي عليها، وكأن القلوب لا تفقه. وإلا لو تأمل الإنسان ما في الدنيا وما في الآخرة لعمل للآخرة، كما قال بعض السلف اعمل لدنياك ولآخرتك، فإن كنت ولا بد مضر بإحداهما فأضر بالدنيا ولا تضر بالآخرة. هذا هو العقل. وإلا فالصحيح أنه لا تعارض بين الدنيا والآخرة، ولكن إن كان ولا بد فضرر الدنيا ولا ضرر الآخرة، وتعب الدنيا ولا تعب الآخرة، وذل الدنيا ولا ذل الآخرة، وحاجة الدنيا ولا حاجة الآخرة، وسخط الناس ولا سخط الله. هكذا العاقل ينظر بين كل أمرين فيختار لنفسه الأنفع. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعمل بعلمه. وهذه فضيلة الشيخ، بعض الأسئلة وردت إليكم. يقول السائل ورد أن بعض الأعمال تصل من الأحياء